بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في كتاب الشهادات وأخذنا قدرا من الفصل الأول منه، وهو من تقبل شهادته وترد، متى تقبل الشهادة ومتى ترد. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر شرائط ستة لمن تقبل شهادته، وأخذنا منها ما يتعلق، أخذنا الشرط الأول وهو العقل، ثم الثاني وهو البلوغ، ثم الثالث وهو الضبط، ثم الرابع وهو النطق، ثم الخامس وهو الإسلام، وبدأنا أو وقفنا عند السادس وهو أو ثم العدالة. والعدالة تنقسم إلى قسمين أيضا، منها المروءة، ليس كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الشهادات. قال: باب من تقبل الشهادة ومن ترد. قال: فصل. قال: والثاني المروءة، فلا تقبل شهادة، يعني الثاني من أقسام العدالة، ليس كذلك؟ المروءة. الأول اجتناب الكبائر. ما هي المروءة؟ أيها، اجتناب الكبائر وكذلك الصغائر إذا كثرت، وعرفنا ما المراد بالكبائر وما هي الصغائر، وأورد المؤلف رحمه الله تعالى حديثا في ذلك، وأوردنا أيضا جملة أو بعض الأحاديث الدالة على موضوع الكبائر. إذا ما هي المروءة؟ المروءة قلنا هي صفة تقوم بالإنسان تدل على كريم خلقه، هذه هي المروءة. فدائما أهل المروءات تجد أنهم يتصفون بالصفات الطيبة الكريمة، يعني تجد أنهم دائما يسارعون إلى فعل الخيرات، تجد أنه يتصف بمحاسن الأخلاق وبصالح الأخلاق وبمكارمها، فتجد أنه دائما يبذل المعروف ويفعل الخير ويساعد من يحتاج إلى مساعدة. وضد المروءة الصفات القبيحة، لأن الذي ليس عنده مروءة بمعنى أنه يتصف بصفات أخرى تضاد المروءة، والصفات إما حسنة وإما قبيحة، فصاحب المروءة لا شك أنه على خلق رفيع. قال: المروءة فلا تقبل شهادة غير ذي المروءة، كالمغني والرقاص. المغني تعرفونه، الذي يعني يشتغل بالغناء، لكن هل الغناء حرام أو لا؟ المؤلف عقد له فصلا مستقلا إن شاء الله نصل إليه في هذه الليلة. قال: والرقاص. والرقاص الذي يرقص هو موجود، والآن أصبحت هذه الأمور معروفة، لا يعني تخفى على الكبير ولا على الصغير. نعم. والطفيلي. والطفيل هو هذا الذي وقفنا عنده، وهو الذي تجد أنه يلقي بنفسه، يتطفل على الناس، يحضر طعامهم دون أن يدعى، ربما هذا الطعام أعد لأناس خاصين، ربما يكون هذا الطعام فيه جلسة خاصة، فهو دائما يتطفل، فإذا سمع أن طعاما أو دعوة عند فلان جاء وأدخل نفسه. وهذا أيضا يرجع إلى صاحب الدعوة، لأنه بعض الناس يعني الذي يأتي يعني على علاقة ومعرفة بصاحب الطعام، وربما يكون صاحب الطعام نسي أو كان في سفر فحضر، فهذا إذا حضر يصر بصاحب الطعام، لكن المراد بهذا الطفيل الذي دائما يتنقل ليملأ بطنه، يدخل على هذا ويخرج من هذا، فكلما شم رائح الطعام اتجه إلى أصحابه، هو باختصار الذي يحضر دعوة، الذي يحضر الطعام دون أن يدعى إليه. نعم. لا، هذه ليست حقيقة، لم يقصد بها الرقص، يعني لم يقصد بها الرقص بالمعنى، لأن الرقص إنما قصد به نوع من ماذا، من اللهو، وهذه إنما العرضات التي قصد بها أمور تتعلق بالحرب أو غيرها، فهذه يعني من الشعارات التي يعملونها للحرب، أعتقد أنها تختلف. نعم، النساء يجوز هذا، يعني المرأة لها أن ترقص ولها أن تدق الطبل كما استثني وكما سيأتي. نعم. قال: والمتمسخر. والمتمسخر يعني الذي يسخر في الناس، الذي يستهزئ بهم، تجد أنه دائما شامخ الأنف، إذا تكلم إنسان قال له كذا، أو ما هذا الكلام، ما هذا الكلام السامج، ما هذا الكلام الواطي، أنت كلامك ضعيف، أنت كلام، فتجد أنه نقاد، يعني هذا تجده دائما يضع نفسه موضع النقد، وربما يكون هو من أدنى الناس وأقلهم، فتجد أن الغرور يأخذ به. وإلا الإنسان مهما كان عنده من العلم ومن الفهم والذكاء والفطنة، دائما لا يحتقر الآخرين ولا يذلهم ولا يقلل ماذا من شأنهم ولا من كلامهم، بل الإنسان الحصيف الرشيد العاقل المدرك إذا رأى إنسانا مقصر شجعه وحفزه على ذلك حتى لا يكسر نفسه ولا يضعف قلبه. لكن هذا الذي يسخر من الناس ويستهزئ بهم، فهذه صفة تخالف المروءة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن. قال: ومن يحدث بمباضعة أهله. أيضا تجد أن بعض الناس فيه خفة، وهؤلاء هم الذين سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام الثرثارين، يعني الثرثارون هم الذين يتكلمون بكل شيء. تجد أن بعض الناس إذا جلس مع أصدقائه في استراحة، في طلعة، في مكان، البارح كنت مع زوجتي كذا وقالت وقلت وفعلت وقبلتها وقبلتني، ثم يشرح كل شيء، يعطيهم صورة كأنهم حاضرين معه. ويقصد المؤلف بالمباضعة أكثر، يعني المجامعة، يعني أنه حتى يخبر، يقول: أنا أجامع أهلي كثيرا وأفعل كذا وفي وقت كذا. هذه لا شك أيها الإخوة من الصفات التي تنزل بالإنسان عن صفة المروءة والأخلاق الفاضلة الطيبة، فتجعله دون ذلك. فمثل هذا قالوا لا تقبل شهادته، لأنه كثير الكلام، ثرثار، لا يؤمن على الأسرار، فلا ينبغي أن يستشهد. ومن يكشف عورته في الحمام. ليس المراد الحمام كما نعرف الآن وهو مغلق ضروري، الإنسان الذي يدخل مثلا الحمام ليغتسل أو ليقضي حاجته لا بد أن يكشف عورته، ولكن المراد أنه يكشف عورته بمعنى أنه يكشف جزءا من عورته، والحمام كان واسعا، يعني له مكان ثم يدخل ماذا، وذاك يسمى بيت الخلاء أو الخلاء، كما في الحديث: إذا دخل أحدكم الخلاء ووردت الأدعية في ذلك. إذن هذا أيضا من السفاهة ومن القصور، ولذلك الذي لا يعنى بعورته، الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم، وقال سبحانه: لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. والرسول صلى الله عليه وسلم حدد العورة وبينها. قال: ومن يكشف عورته في الحمام أو غيره. أو غيره أيضا، تجد أنه يجلس ويتشدق، فتجد أنه يعني إنسان وضيع في الحقيقة، يعني ليس عنده أخلاق رفيعة، يعني ويعتبر هذا من باب التبذل، ومع إخوانه يمزح، والمزح له حدود، لا شك أن المزح جاهز. رسول عليه الصلاة والسلام كان يمازح أصحابه، لكنه ما كان يقول إلا حقا، ولذلك لما جاءت إليه عجوز قال: لا يدخل الجنة عجوز. فتألمت المرأة المسكينة وتعبت، هي ستحرم من الجنة؟ فلما راها قد تعثرت وتألمت قال: لا، يدخلن على ماذا، فتيات، يعني إنما يدخلن صغيرات لا يدخلها عجوز، والله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. إذن وأيضا يصارع وصارع ركانه، وسابق أيضا عائشة فسبقته عندما كانت صغيرة، ولما زاد لحمها سبقها فقال مرة بمرة، وأيضا يعني كان يمزح في المجالس كثيرا، لكن في حدود هذه الشريعة، وهو في عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حق، لكن قد يعرض كما في قصة المرأة، وفي الأثر إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. قد تأتي بأمثلة أو شواهد أو نكت مقبولة لإخوانك تعرض بها، لكنها ليست من النكت التي تخرج عن حدود الشرع وأدابه. ما معنى مصطنعة؟ لا، هذا شوف، إذا كان يأتي بمثل ذلك ليضحك الناس بذلك فهو يدخل في من يهوي بجهنم 70 خريفا. أما إذا يأتي بكلام لطيف أو كذا يعني ينكت به فما أرى في ذلك شيئا. لكن إذا كان يأتي بأمور يراها الآخرون حقائق وتغير من المعاني فهذا لا يجوز. إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام انتقد عائشة لما قالت عن المرأة إنها قصيرة، فقط قصيرة، والناس فيهم القصير وفيهم المتوسط وفيهم الطويل. ولا شك أن الطول يعتبر عز للإنسان كما قال الشعر: ألا إن عزاء الرجال طيالها. لكن كلمة يقال قصير هذا استهزاء وسخرية. وقال: قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأنتنت، وهي كلمة بسيطة جدا كثيرا ما نقولها ونتساءل. رأيت فلان قصير، إذا جاء أن يصف قصير، شكله كذا، وربما يوصف في بعض الصفات التي قد تكون نواقص فيه. لا، ما ينبغي هذا. قال: أو يكشف رأسه في موضع لا عادة بكشفه فيه. انظروا أيها الإخوة، كشف الرأس هذا يرجع إلى عادات الناس، فبعض الناس تجد أنهم يكشفون الرأس، وبعضهم يضع عليه غترة وطاقية، وبعضهم طاقية، وبعضهم عمامة، وبعضهم يلبس عليه ماذا، طربوشا أو غير ذلك. هذا وأيضا قضية كشف الرأس حتى في المكان الذي اعتاد الناس ألا يحصر عن الرأس فيه يختلف باختلاف المقام. فأنت مع أحبابك وأصدقائك وأهلك تكشف رأسك، خرجت مع إخوانك في رفقة تكشف رأسك، لكن تأتي لمكان أدب كمجلس علم وغير ذلك لا، إلا أن يكون هناك ضرر، كما رأينا أبا حنيفة رحمه الله كان يمد رجله. والإنسان قد يكون عنده ألم في رجله، يأتي إنسان إذا دخل عند الناس في مكان مثلا محترم يضع لبانا في ماذا في فيه ويبدأ ماذا يسمع الناس دق ماذا اللبان، هذا لا ينبغي، هذا أيضا يخالف المروءة، هذا ينتقدونه. قال: أو يكشف رأسه في موضع لا عادة بكشفه فيه. شوف قيده، قال لا عادة لكشفه فيه، أما إذا كان فيه عادة فليس في ذلك شيء. قال: ويمد رجليه في مجمع الناس. أيضا يأتي لمكان يجتمع فيه أهل الفضل والخير ويمد رجليه: ويا أخوان سامحوني أنا تعودت كذا على كذا، ثم يقهقه ونحو ذلك. هذا أو يأتي بملابس حتى يضحك الناس غريبة جدا ما اعتادوا أن يروا، أو يضع قرونا ونحو ذلك، هذه أيضا من الأشياء التي لا تليق. كنت مع زملائك تمزح في مكان لا بأس، لكن أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فكل مكان له قدره ومكانته. قال: وأشباه ذلك مما يجتنبه أهل المروءات. يعني وأمثال ذلك، المؤلف يقول كما قلنا موضوع مضغ اللبان وأشياء يعني تعرفونها كثيرة قد تحصل من بعض الناس. قال: لأنه لا يأنف من الكذب. أيضا القهقه، تجد بعض الناس مثلا إذا جلس في مكان بدأ يقهق يمد صوته، مكان فيه أناس لهم فضل كوالدين يعني علماء فضلاء، فتجد يقهق يرفع صوته، والله تعالى يقول: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فتجد أنه يقهق. هذا منافي للأداب، لكن لا نقول هذا محرم، لكن هذا لا يتفق مع المروءة ومكارم الأخلاق. قال: لأنه لا يأنف من الكذب. لأن من كثر كلامه كثر سقطه، فالذي يكثر الكلام ويثرثر ويتدخل أيضا مقاطعة الآخرين، هذه أيضا مهمة جدا. تجد أن بعض الناس إذا دخل مجلسا وهو من أجهل الناس يريد أن يفرض شخصيته في المكان، يعني أحيانا سبحان الله تجد من الشباب ما من عنده من الخلق والأدب والفضل والمعرفة، حتى قد يسأل عن قضية من الحياة ما يتكلم أدبا، كما ترون في قصة ماذا عبد الله بن عمر في قضية النخلة، لكن تجد هذا من أجهل الناس عامي ويتدخل ويسأل ويقاطع، كالذي جاء لأبي حنيفة وقال إذا طلعت الشمس قبل الفجر. قال رحمه الله: لأنه لا يأنف من الكذب بدليل ما روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. شوفوا هذا حديث متفق عليه، وهذا أظنه حتى في الأربعين النووي هذا الحديث يكثر، يعني يكثر من رواته العلماء لأن فيه فوائد. إن مما أدرك الناس من كلام، هذا حديث في الصحيحين ورد في شرعنا. إذن إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، في بعض الروايات من كلام النبوة الأولى، يعني في بعض وفي بعضها إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، يدرك كلام النبوة الأولى يعني قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد رواه فمن يرى، أي أنه مما توافق عليه الأنبياء السابقون ولم ينسخ، لأن هذه الشريعة ناسخة لما قبلها من الشرائع. ولذلك هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هذه مسألة أصولية تعرفونها، إذا لم يخالف ماذا ما في شريعتنا فإننا نأخذ به، أما إذا عارضت شريعتنا فشريعتنا مقدم. إذن إن مما يعني مما ورد في كلام الأنبياء السابقين ومما تآلف عليه قولهم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وحقيقة أيها الإخوة بأن الإنسان إذا فقد الحياء يصنع كل شيء، يعني إذا سقط أدب الإنسان وحياؤه فعل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عد الحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الحياء لا يأتي إلا بخير، لأن الحياء يردع صاحبه من أن ينقع في المنكر، من أن يزل لسانه، من أن يخطئ على مؤمن، من يتجرع على حق غيره. فإذا كان عند الإنسان حياء، لكن ليس معنى الحياء أن تحجم عن قول الحق، لا هذا ضعف، لكن المراد بالحياء أن تعرف متى تتكلم وأين تضع الكلام. إذن هذا مما اتفق عليه الأنبياء. إذن معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا فإن الذي لا يستحي يصنع ما يشاء ولا يبالي، هذا حديث متفق عليه. قال الإمام نعم لا في الصحيحين مؤكد ربما يكون، يعني قد يكون في البخاري نعم، أما في البخاري فهو مؤكد نعم نعم. هذه أيضا ذكرها المؤلف رحمه الله، الذي يأكل في الأسواق وهذا أمر منبوذ عند الناس نعم، أما الآن إذا كان المقصود المطاعم والمقاهي فهذه أصبحت من الأمور المعتادة، يعني أن يأكل فيها الإنسان فهذا، لكن إنسان يجلس على الطرقات ومعه سندوتش أو صحن رز ويأكل، هذا أمر ينقذه الناس حتى الصغار، فهذا يعتبرونه أيضا ليس صاحب مروءة. ولذلك أيها الإخوة هذه نقيدها بماذا؟ بالزمن والوقت. ففيما مضى أعمال أصبحت الآن معتادة وسهلة ويفعلها الناس، فيما مضى كانوا يرونها يعني من الأمور العظام، يعني الراديو أول ما ظهر ماذا قالوا عنه؟ هناك من وصفه بالسحر وأنه كأنه في بيت الإنسان زانية، وهي آلة، ولما عرفوا حقيقتها نعم. وهكذا فتجد أن الأمر يعني قد يكون في زمن يتحفظون ويستنكرون تلك الأمور، وفي لأن الآن لو جئنا نطبق في هذا الزمان نبحث عن من فيه العدالة يندر أن تجد إنسان. قال: وفي أصحاب الصنائع الدنيئة. ما هي الدنيئة؟ الحقيرة، يعني أنت تعلمون هذه مرت بنا أيها الإخوة في قضية النكاح، ألا لا تزوج الرجال النساء، ألا لا تزوج النساء إلا الأكفر، وقضية الكفر هل هي شرط في النكاح أو لا. هناك عرفنا أن للنكاح شروطا متفق عليه، وإن كان البعض يخالف، وجود ولي، وجود شاهدين، الرضا، لكن هناك شروط مختلف فيها، وهو قضية الكفاءة، المرض أيضا، إذا كان المرض أيضا مرضا مضرا يعني مزمنا مثل كما ترون الجذام والبرص وغير ذلك فهذا عيب يرد به النكاح لو وقع، إلا أو العنين أيضا أو المرأة الرتقة هذه يرد بها النكاح إلا إذا رضي الزوج أن تكون المرأة رتقة يعني مسلولة الفرج، أو هي رضيت به وهو عنين بمعنى أنه يعني ليس له آلة يعني بمعنى أنه مرتخي الآلة لا يستطيع أن يقوم بحق الزوجة، فهذا أيضا للمرأة أن تقبل به لأن هذا خالص حقها. إذن هنا فيما يتعلق بهذا الأمر عد. وفي أصحاب الصنائع الدنيئة أيضا هذه تكلموا عنها، يعني بعضهم يقول أنا أزوج ابنتي لحداد أو نجار أو جزار، وبعضهم يقول أو خباز، وتجد بعضهم يزوج صاحب الكنيف هذا الذي يستخرج أكرمكم الله الغائط، كانوا فيما مضى ليسوا كالآن في مجاري وفيه، كان تجد مثلا هذا بيت الخلاء يعني شيء مبني على بيت يعني مغطى وله فتحة ويجعل له بنا معروف سهل نقضه سهل، فيأتون يسحبون البلاوي التي فيه فهذا يختص به، تجد عنده يعني على الحمار شيء فيحمله عليه، هذا بعضهم يتساهل فيه. فهذه قضية الصناعات الدنيئة يعني العلماء يتكلمون فيها، بعضهم يرى أنها حقيرة فيقول تأتي لي بواحد زبال يكنس الشوارع أو قمام أو مثلا يحمل العذرة، قضية العذرة يقولون يعني أثر عن عبد الله بن عمر أنه حضر عنده رجل فذكر له ماذا أنه زبال، فقال تكنس؟ قال لا، قال تحمل العذرة يعني تكنس العذرة؟ قال نعم، فقال كسبك خبيث. هذه من الأشياء التي استدلوا بها، يعني إنسان نزل إلى هذا القدر ويأتي الحجام وغيره والكلام فيه. قال كالكساح. الكساح والكناس، هذا الذي يكنس الشوارع يسمى كساح، من الكسح بمعنى أنه يدفع الأوساخ ثم يجمعه، ثم يأتي القمام، والقمام قد يجمع الصفتين فتجد أنه يكنس ويحمل القمامة. قال كالكساح والزبال. الزبال هذا الذي أيضا يكنس ويحمل الزبالة، يعني الزبال الذي يجمع الزبالة ويحملها. والقمام. القمام هو هذا الذي يقمها بمعنى أنها اجتمعت أيضا يحمله، بعضهم قال القمام هو الكناس يكنس ويحمل، يعني كلها يعني أوصاف متقاربة أو صناعات متقاربة. قال والقراد. القراد هذا قال الذي يسوس القرود، تجد بعض الناس يمسك يضع حبلا في حلق قرد ويمر به في الأسواق ويعني يمشي به هنا وهنا ثم يأخذ دريهمات أو قريشات عليه، يعني يضحك الناس بذلك، يعني يرونه عملا سخيفا، يعني يمسك بالقرد ويطوف به ويمر بالناس حتى يضحكون، وبخاصة الأطفال. وبعضهم يقول لا، القراد هناك دويبة صغيرة تجدها في بعض الحيوانات يستخرج القرود، هذه يسمى ماذا من الحيوان، لكن الراجح أنه هو الذي يسير ويطوف بالقرود. قال والكباش. هذا الذي يحضر الكباش ويلاعبها ثم يجعلها تتناطح، يعني يجعل يضرب بعضها بعضا يعني بالقرون، وتجده يتفرج على هذا ويسعد، أو الديك أو غير ذلك، بعض الناس هكذا يعني. قال والمشعوذ. المشعوذ هذا معروف، إما أن يكون ساحرا أو أن يكون محتالا، يعني المشعوذ هو الذي يأتي بغير الحقيقة، فالساحر يسمى مشعوذا، والذي يلبس على الناس الحقائق يسمى مشعوذا، إذن هو المدلس الذي يدلس ويخفي حقيقة الأمر ويحتال ليصل إلى أغراضه. قال والحجام. الحجام تعرفونه، هو الذي يستخرج الدم في أوقات محددة في ذا، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته واحتجم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله وجهاني. هنا وجهاني في المذهب ليست رواية للإمام، فيها وجهان عند الحنابل، بعضهم يرى أن هذه الأمور هي صفات ليست من الصفات العالية، يعني فيها نوع من الحقارة، فيها شيء من الدناءة، لكنها لا تغير صفة الإنسان. وبعضهم يقول لا، هذه تحط من قدره وتنزل به، وربما كونه وضيعا لا يعنى بأمور الشهادة ولا يلقي لها بالا، فما دام عاش في هذه الأمور يعني ربما لا يكون كالإنسان ذو النفس العالية الزكية، فتجد أنه يعنى بأمور الشهادة ويحافظ عليها. قال ليس المراد بالشعوذ هنا الساحر فقط، لا، كلمة مشعوذ المحتال يقصد به، هذا الذي يعمل الشعوذة. قال أحدهما لا تقبل شهادة. أما لو ثبت عليه السحر فهذا معروف حده وعقوبته، نعم، هذا يدخل في ذلك. قال أحدهما لا تقبل شهادته لأن هذه دناءة يجتنبه أهل المرؤات فأشبه ما قبله، والثاني تقبل شهادتهم إذا حسنت طريقتهم في دينهم، لأن الله تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد مر بنا أيضا قول الشاعر ونحن ندرس في النكاح: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. وهذه مما ذكرها المؤلف، الحياكة والحجامة ذكرها، ما أدري وصلنا إليها أو لا، فهذه يذكرها الفقهاء. فحقيقة أيها الإخوة، قيمة الإنسان إنما هي بالتقوى. قد تجد إنسان ذو منصب عال أو ذي تجارة عالية أو ذو مكانة في المجتمع، ولكنه تجده فاسقا، لا يصلي، لا يؤدي الواجبات، وربما تجد إنسانا بسيطا كالناس أو حارس أو يقوم بحياكة الثياب يعني يكفها أو غير ذلك، وتجده على خير وعلى تقى وعلى صلاح، وتجد أنه يسابق الآخرين إلى المساجد، وتجد أن أثر الصلاة تجده باديا في وجهه. فينبغى هذه الأمور حقيقة أن نراعيها، فينبغي أن تكون التقوى هي الدرجة الأولى. لكن الإنسان، بعض الناس يقول أنا إذا وجدت إنسانا شريفا لا حاجة لي بأن أزوج مثل ابنتي ماذا كالناسا، لا ينبغي، أنا أبحث لابنتي عنه من هو خير. قال وألحق أصحابنا. ثم هذه أيها الإخوة، هذه الأمور تغيرت، كم وجد من هؤلاء من كانوا على تلك الصفة، فتغيرت الأحوال وتحسنت أمورهم، وصاروا من أكبر ماذا الأغنياء، وصاروا من أعيان الأمة في المجتمع، صاروا من الأعيان. وأولئك الذين كانوا في القمة انحطت بهم مكانتهم فصاروا دونهم، وربما صاروا يعملون عند أولئك. فهذه أمور أيها الإخوة بإرادة الله وقضائه، والإنسان يقرر يعني يحكم عليه في الوقت الذي هو فيه، فلا ينبغي أن يقرر بأن هذا الإنسان كالناس وانتهى، أو أنه حائك وانتهى، أو أنه مثلا زبال وانتهى. قد تتغير به الأمور فينتقل من حال إلى حال. وتعلمون أيها الإخوة بأنه في مثل هذا الزمان المال له قيمة كبيرة والمنصب، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك فقال: ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه، الشرف والوظيفة المنصب. وقال العلماء: إن المال يبذل في سبيل الوصول إلى المنصب، يعني المنصب أعلى. وأنتم تجدونه في بعض الدول المتقدمة الكبرى، تجد هناك في الانتخابات مئات الملايين تصرف حتى يوصل إلى الرئاسة. إذن المنصب مع أنه من أخطر الأمور. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله سمرة بن جندب قال: إنك لا تطلب الإمارة، فإنك نعطيتها عن مسألة وكلت إليها، ونعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. وقال لأبي ذر: إنك رجل ضعيف. قال وألحق أصحابنا بهذه الصنائع الحياكة والدباغة. وما المانع يعني أن يشتغل الإنسان بالعباءات وبالثياب وغيرها؟ يعني لماذا تقصر؟ لماذا هم يعتبرون الآن من جل الأعمال الاشتغال بالبز؟ تعرفون البز القماش، يعني هذا يرونه في المقدمة الذي يشتغل في البز هذا يعني يأتي. ولذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يعمل، كان بزازا، بزازا يعني يشتغل بالقماش، يعني يدرس تلاميذه فترة الصباح ثم يفتح ويذهب دكانه، وكان رحمه الله ينفق على الفقراء من تلاميذه من ذلك الدخل. ولذلك هو أول ما بدأ في التجارة في القماش، حتى قابله ماذا؟ التابعي. ماذا؟ فلما قابله إلى أين تذهب أو إلينا ترجع؟ قال إلى السوق. قال ليس عن هذا سألتك، إلى من تتردد على العلماء؟ قال لا على أحد. فنصحه ماذا؟ ثم بعد ذلك اتجه إلى العلم. ولذلك يقول بعض العلماء طلب العلم كبيرا وبرز فيه، يعني أبو حنيفة ما طلب العلم صغيرا، كذلك بعض العلماء طلبوا، ابن حزم هذا الذي تعلمون فلسفته وغيره قارب 30 أو تجاوزها، يعني درس كبيرا، فهذا لا يؤثر. قال وألحق أصحابنا بهذه الصنائع الحياكة والدباغة والحراسة. الدباغة يعني دباغة الجلود، يعني يشتغل بدباغة الجلود، ويش أبغى في الجلود؟ رائحتها سيئة، يأتي بالدباغ ويقضي وكذا. طيب لو لم يوجد دباغ، ولو لم يوجد حائك ولا خياط ولا كناس، ماذا يعمل الناس؟ يعني كل إنسان سيقوم، ليس كل الناس عنده قدرة أن يقوم. ولذلك صدق الشعر: الناس للناس من بدء وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. هذا الجزار الذي بعضهم يعتبر وظيفته دون، ألست تحتاج إليه في أهم طعام هو اللحم؟ إذن كذلك الذي يخيط الثياب، الذي يحمل الماء، الذي يكنس، الذي ينظف، الذي يقوم بالخدمة، هؤلاء كلهم يحتاج إليهم. نعم، لا ليس فيها نص، ليس فيها نص. قال والدباغة والحراسة لدناءتها. قال الإمام أيضا الحراسة، الحراسة ماذا فيها من دناءة؟ الخمول، يعني يقولون الخمول، واحد جالس على باب العمارة والبيت كأنه خشبة مسندة، أين الحركة؟ أين نشاط المؤمن؟ طيب هو يحرس هذا المكان، أليس في الجهاد في حراسة؟ أليس ممن أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مكانتهم ووعدهم بالجنة من بات يحرس في سبيل الله؟ كذا، إذن هذا يحرس حق الآخر. أليس الذي يحرس ماله تسقط عنه الجمعة والجماعة؟ إذن ليست القضية قضية فقط، إذن هذه أمور ينبغي أن يدقق فيها. لكن العلماء يقولون هذه وظائف اعتاد الناس على أن يعتبروها دنيئة حقيرة ضعيفة فقط، هل تؤثر أو لا؟ قال والأولى في هذه قبول الشهادة. الحمد لله، إذن المؤلف رحمه الله وغفر له يقول والأولى فيها قبول الشهادة، لأنه قد تولاها كثير من الصالحين وأهل المروءة. وإذا أردت اقرأ في تراجم العلماء السلف والحداد النجار تجد في كل هذه كلها موجودة صفات لهم، يعني تجد أنه يوصف بصنعته التي كان يعمل فيها. قال الإمام رحمه الله ومن كانت صناعته محرمة كصانع المزامير والطنابير. يعني المؤلف يقول رحمه الصناعة على نوعين، صناعة مباحة بل جاء الترغيب فيها والحظ عليها مما يحتاج إليه الناس كصناعة الأواني وغيرها، والآن الصناعات التي نجدها الأجهزة وغيرها، وهناك صناعات هذه تضر ولا تنفع كالمعازف وإذا الرباب والآلات المطربة وغيرها وما أكثرها في هذا الزمان كالعود وغيره والطنبور وغير ذلك. يقول من يشتغل بهذه الصناعة فقد أفنى عمره فيما لا ينفع، لأن هذه الآلات تستخدم في ماذا؟ فيما هو محرم، فهذا لا ينبغي أن تقبل شهادته، لأنه صرف وقته الذي ينبغي أن يصرفه في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي طلب الرزق من طريق حلال، لأنه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذه الصحة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى الإنسان ينبغي أن يستغلها في طاعة الله، وليس الفراغ هو الفراغ أن الإنسان يجلس، لا، قصد الفراغ هنا أن يكون عنده وقت ليتفرغ لطاعة الله تعالى وللسعي في هذه الحياة الدنيا والضرب فيها، فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال: ومن كانت صناعته محرمة كصانع المزامير والطنابير لا تقبل شهادته. الطنبور يقول آلة من الآلات التي لا أوترنا، لست خبيرا بذا ولكن مما تعلمته فقها، لكن هناك من شاهد هذه الأشياء أصبحت الآن معروفة عند الناس. إذن المراد هنا الآلات التي تستخدم في اللهو، والله تعالى هو: من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. نعم. قال: لأنه مدمن على المعاصي ساقط المروءة. لأنه مدمن، ما معنى مدمن؟ مداوم مصر على المعاصي، لأن الذي خصص وقته وجهده كله لصناعة هذه الأشياء، الإنسان عندما يعمل عملا هو يسعى إلى واحد من أمرين: الكسب الحلال الذي ينفقه على نفسه وعلى عياله ويتصدق منه ويحسن، الأمر الآخر أن يبتغي بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة، حتى وإن كان أمرا دنيويا فإنه يؤجر عليه إذا نوى بذلك، أن ينفق على أولاده وعلى نفسه وأن يعفهم وأن يرفعهم عن السؤال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بوجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك، فكل شيء يؤجر عليه الإنسان. قال: وكذلك المقامر الذي يشتغل في القمار، ولكن خصصه العلماء القمار الذي يكون الذي يطلب فيه الغالب شيئا، تجد ناس يلعبون أحيانا فهذا يعتبره العلماء مكروه، لكن أحيانا يلعبون ورقة أو غيرها مثلا، فيكون الغالب له مبلغ من المال يشترط، وهذا هو القمار، وهو جزء من الميسر: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. نعم. قال: وكذلك المقامر، لأن القمار من الميسر الذي أمر الله باجتنابه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال: الذي أمر الله باجتنابه، وفيه دناءة في أول سورة المائدة، الله تعالى يقول في أواسط سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فذكره مع ماذا؟ مع الخمر وغيرها، وأن هذه كلها أمور تشغل عن ذكر الله وعن الصلاة. قال: وفيه دناءة وسفه وأكل مال بالباطل. شوف، دناءة لأن الإنسان وضع نفسه في مكان غير لائق، وفيه أكل للمال بالباطل، وهو أيضا فيه انحطاط للإنسان وضياع وقته فيما لا ينفعه في دنياه وأخراه، لأن كسبه منه إذا كسب من حرام، على القول بأن هذه الأشياء حرام وهو مذهب الجمهور، كأنه أكل من حرام، والذي يأكل من الحرام يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مأكله حرام ومشربه حرام ومطعبه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. والله تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينه أمور مشتبهات لا يعلمها ولا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، فهذا يقع في أمر أقل ما يقال فيه إنه إلى الحرام أقرب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم اللعب بالنرد والشطرنج. ويحرم اللعب بالنرد، يقولون يعني النرد، يقول الفقهاء هي لعبة تقوم على الحظ، فيها صندوق وحجارة. الآن أنا أسمع أنها تسمى لعبة الطاولة، يعني لعبة تكون على طاولة يضعونها ويلعبونها، لكن هي تقوم على الحظ، هناك صندوق وهذا الصندوق في حجارة يلعبون فيه، فهذه هو النرد، وهذا محرم كما سيأتي الكلام عنه لأنه وردت فيه نصوص. نعم. والثاني والشطرنج. الشطرنج ما هو؟ يقولون الشطرنج هو نفسه النرد، فأصل كلمة يعني الشطرنج يقولون قريب منه، لكن هو في الحقيقة ليس هو النرد، لأن الشطرنج يقولون هي مربعات تتكون من 64 مربعا تقسم إلى قسمين، وهذه موجودة حتى في زمن الصحابة، علي رضي الله تعالى أنكرها يعني قديمة جدا، يعني مربعات عددها تبلغ 64 يقسمون إلى قسمين، كل قسم يمثل 32، ثم يلعبون كل قسم يمثل دولة، دولتان متحاربتان، فمن ينتصر فله كذا. النرد جماهير العلماء متفقون عليه، والشطرنج فيه خلاف، والخلاف هنا للشافعية، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله لأن المؤلف سيعرض لذلك. قال ويحرم اللعب بالنرد والشطرنج وإن خلا من القمار. وإن خلا من القمار لورود النص في ذلك، لما روى أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله. من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله. هل النردشير هو النرد؟ الجواب نعم. يقولون أصلها كلمة فارسية معربة، فالنرد هو المراد، والشير يقولون حلو، يعني النرد هو هذه اللعبة التي أشرنا إليه والتي جاءت في الحديث، من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها. إذن المعصية لا شك أنه مخالف له. هذا في أبي داود أشد منه أيضا ما جاء في صحيح مسلم وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه. شوف خطورة الأمر، من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده، يعني كما لو الإنسان وضع في يده صبغا تغير لونها، وصبغ بماذا؟ بمحرم، والله سبحانه وتعالى نص على تحريم لحم الخنزير. إذن الخنزير ذكر الله تعالى تحريم لحمه في موضع، فمن لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده بلحم ودم خنزير أو بلحم خنزير ودمه، هذا في مسلم. قال إذن هذا أمر خطير. نعم. قال رواه أبو داود رحمه الله تعالى، والذي في مسلم رواه ذكرته لكم. نعم. وهذا الذي في أبي داود أيضا صحيح. نعم. قال وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله تعالى 360 نظرة، إن لله تعالى في كل يوم 63 نظرة، ثلاثا تكون، إن لله تعالى في كل يوم 360 نظرة ليس لصاحب الشاة فيها نصيب. لكن هذا الحديث ضعيف، بل قال بعضهم موضوع، أليس كذلك؟ انظر إلى التعليق عندك. نعم. ذكر هذا ابن الجوزي يقول نعم نحن لسنا بحاجة، ليكفينا الحديث الذي في مسلم والذي في أبي داود، لو لم يرد إلا الذي في أبي عند أبي داود وغيره لكفى، فهذا صريح يدل على تحريمه. ولكن مع الأسف يوجد من الناس من يتلذذ بالمحرم، يعني تجد أن فعل الخير عنده يثقل عليه، وكما قال الله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فتجد دائما أن الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى للهداية تجد أنه دائما مرتاح النفس، واسع الصدر، مطمئن الفؤاد، وأما الآخر فتجد أنه يضيق صدره بفعل الخيرات ويمل منها. يعني تجد أن بعض الناس يمضي الساعات في سماع الأغاني، وعندما يسمع تلاوة آيات من آيات الله حتى من أحسن القراء الذين يعني يؤثرون بالألباب بالقلوب، يعني تجد بعض القراء يجمع مع إلى جانب جودة القراءة حسن الصوت. والرسول كان يطلب من أصحابه أن يقرأوا كما فعل ذلك من عبد الله بن مسعود، لأنك إذا سمعت القرآن يؤثر. هو لا يتلذذ بالقرآن لكن في الأغاني يتلذذ، وتجد أنه يحفظ المئات من الأغاني، وهل يحفظ الآيات السور التي يحتاج إليها في صلاته؟ نعم هذا موجود عندكم بينه، هو صاحب الشطرنج عندك أليس كذلك؟ هو صاحب الشطرنج يعني اختصار. نعم. قال: ومر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ انظروا، إذن هذا الشطرنج موجود في زمن الصحابة، فهذا علي بن أبي طالب اعتبر ذلك نوعا من التماثيل، لأنها كما قلنا مربعات ويعملون عليها وحرب وغير ذلك. بل جاء عنه، ثبت عنه رضي الله تعالى عنه عن علي بن أبي طالب أنه قال هو من الميسر، يعني هذا الذي ذكر المؤلف، وثبت عنه من طريق آخر أنه قال إن الشطرنج من الميسر، والميسر حرمه الله تعالى في كتابه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه العلة لعلكم تفلحون. قال رحمه الله: ولأنه لعب يصد عن ذكر الله وعن الصلاة فأشبه القمار. والله تعالى يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون. يقول أهل البلاغة: إن قوله فهل أنتم منتهون أقوى من قوله انتهوا، وذلك الصحابة وهم اللغة الذين كانت اللغة سليقتهم، مجردا سمعوا صاروا يلقون الخمر في الشوارع. وتعلمون تحريم الخمر مر بثلاث، لأنه ماذا يعني؟ في الأول بين كراهة ضرره وعدم ضرره، ثم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. في الأول قالوا لا حاجة لنا بما يذهب العقول، ثم لا حاجة لنا بما يشغلنا عن ذكر الله، وبعضهم أقلع عنه. ثم جاءت الآية الحاسمة في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر، إلى آخر الآية. فهل أنتم منتهون؟ قالوا: أبلغ وأقوى من قوله انتهوا. قال الإمام: والنرد أشد من الشطرنج، نص عليه أحمد رحمه الله. أولا لماذا؟ قالوا ليريدوا النص. أما بالنسبة للنرد فالأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد متفق، بل هو قول العلماء كافة أنه محرم. الشافعية اختلف مذهبهم، يبيحونه مطلقا أو يرون أنه مكروه، والمشهور عنهم أنه مباح، لكن الحق مع جمهور العلماء، لأن الجمهور معهم النصوص في هذه المسألة. إذن هناك جمهور وهناك الشافعية. ويا أيها الإخوة، نحن لا ننظر حقيقة دائما إلى قال فلان أو قال فلان، ربما أن الإمام الشافعي هو لم يحط بكل شيء، ربما أنه لم تبلغه الأدلة في ذلك، ولا إما الآخرون بلغته فقالوا بتحريمه، ربما أن الإمام الشافعي لم يصح عنده حديث أبي داود مثلا بلغه ولم يصح، فمرة قيل عند الشافعية مكروه ومرة قيل مباح، لكن نحن ثبت عندنا ذلك في حديث صحيح أو في حديثين صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نأخذ بذلك، حتى وإن كان أحدنا أو بعضنا ممن ينتسب إلى مذهب الشافعي، لأن الشافعي سيكون هو حجة على أصحابه، على لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك الخبير بمذهب الشافعي يطلع على مثل المحققين في المذهب كالنووي، أحيانا يعرض مسائل فيقول وهذا هو مذهب الشافعي مع أنه ما قال به أو قال بغيره، قال لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال والنرد أشد من الشطرنج نص عليه أحمد رحمه الله. إذن النرد أول شيء متفق عليه كما قلنا الأئمة الأربع وغيرهم. الشطرنج هو الذي يخالف فيه الشافعية. ربما أنا يعني خلطت بين الأمرين. يعني النرد متفق على تحريمه لم يقل يعني القول شاذ يعتبر لا يعتبر الذي قال به. أما الشطرنج هو الذي يعني قال به الشافعية قالوا لم يصح فيه حديث لكن صح فيه آثار عن علي رضي الله تعالى عنه الذي ذكر المؤلف وقوله أيضا رضي الله تعالى عنه بأنه من الميسر والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهذا هو قول علي بن أبي طالب وهو أحد الخلفاء الراشدين وأحد المبشرين بالجنة وصاحب المواقف العظيمة التي تعرفون بعضا منها. إذن النرد ليس فيه خلاف بين الأئمة بأنه محرم لورود النصوص فيه. وأما ماذا الشطرنج فهو محل خلاف الأئمة الثلاثة بل جماهير العلماء يقولون بتحريمه والشافعية يكره أو أنه مباح. والراجح لا شك مذهب الجمهور. قال رحمه الله فأما اللعب بالحمام. الحمام الرسول جاء حديث في سنن أبي داود وأيضا عند أحمد عند أبي داود أنا متأكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتبع حماما فقال شيطان يتبع شيطانا. إذن هذا فيه لكن هذا فيه تفصيل كما ذكر المؤلف. الحمام يستفادوا منه لأن الحمام مما يربى ويوكل. الحمام الزاجر كانوا يستخدمونه في الرسائل. هناك بعض الناس يحتاج إليه ولا مانع من أن يلعب به ويتسلى لكن في حدود. لكن أن يؤذي الجيران أن يرمي بالحجارة أن يتخذه وسيلة ليجذب حمام الآخرين وهم يملكونه فهذه أمور لا تجوز. إذن هو يجوز في حدود. قال فأما اللعب بالحمام فإن كان يقصد به تعليمها حمل الكتب ونحوها. أليس يجوز للإنسان أن يعلم ماذا أي الفهد؟ وكما قال الفقهاء عندهم قاعدة معروفة والفهد صيود يعني مشهور بالصيد. فالفهد مما يستعان به. الكلب مع أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى نجاسته وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فالكلب يعلم ولكن اختلاف بين هل يكتفى بمرتين أو مرة أو لابد من ثلاث. الصحيح وهو الأحور ثلاث حتى يبدأ إذا صاد لغيره لا يأكل. إذن هذا يعلم. ما المانع أن يعلم الحمام؟ الحمام أطهر من الاثنين. قال فإن كان يقصد به تعليمها حمل الكتب ونحوها مما تدعو الحاجة إليه فلا بأس به لأنه كتأديب الفرس. قال وإن كان لغرض محرم. ما معنى كتأديب الفرس؟ تأديب الفرس ترويضها. ثم تعلمون في كل ذات كبد الراجل ينظر إلى دقة كل كلمة يقولها الفقيه وخاصة مثل هذا الفقيه الكبير فينبغي أن ننتبه له. قاسه على ماذا؟ على تأديب الفرس. تأديب الفرس ماذا فيه؟ يعني التأديب قد يحتاج إلى الضرب. رسول عليه الصلاة والسلام يقول في كل ذات كبد رطبة أجر وهو يحس بالضرب كما يحس به الإنسان. والإنسان لا يحب أن يضرب ولا يحب أن يضرب أقرب الناس إليه ولا أصدقائه ولا يرضى أن يضرب مؤمن إن كان عنده من الإيمان وهو يرى. إذن هذا الحيوان يحس لكن الحاجة تدعو إلى ذلك فله أن يضربه وله أن يستخدم معه الشدة وله ماذا أن يتعبه في الجري وغير ذلك. إذن هذا أيضا مثله. ماذا يرقص ماذا يقصد يرقصها؟ لا ممكن يعودها. هذه تدخل في مثل الأشياء هي ليس لم تخلق لذا. هذا أقل ما يقال فيه مكروه. قال وإن كان لغرض محرم من القمار أو أخذ حمام غيره ونحوه. من القمار قد يستخدمونه في القمار ويجعله جذابا يمكن أهل الحمام يعرفون بعض الحمام يجذب بعض. نعم. أو أخذ حمام غيره ونحوه فهو محرم، أو يطارده بحجارة أو غيرها فيؤذي جيرانه والآخرين. قال وإن كان عبثا فهو دناءة وسفه. وهذا هو الذي جاء فيه الحديث أن رسول رأى رجلا يتبع حماما فقال شيطان يتبع شيطان، ليس معنى هذا أنه شيطان حقيقة، لأن الشيطان مأخوذ من شاط يشيط أو من شطنا، والشيطان ما معنى أنه شيطان لأنه خرج عن الطريق بأفعاله هذه، فهذا الذي يفعل تلك الأفعال يتشبه بالشيطان في سوء تصرفه، لا أنه موافق ومتبع للشيطان لا. قال فما دام عليه صاحبه من المحرم والسفه لم تقبل شهادته لزوال عدالته. قال رحمه الله كذلك مثله لا تجد دائما بعض الناس يعيش مع القطط، تجد يجلس مثلا في السوق على رصيف ويجمع كم قط ويلاعبها يمشي معها ويسير، إذا كان مثلا يعطيها ويأكلها لا مانع، لكن بعض الناس تجد أنه يمضي وقتا معها فهذا أيضا ضيع وقته فيما لا ينفع، فهذا مثل ذلك أيضا. قال الإمام وما ندر لم يمنع. نعم لا فرق، هذا فرق بين إنسان يجلس ضيع وقته مع ولا، أما أبو هريرة فهو في ملح إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات، والمرأة التي حبستها في هرة ومع ذلك الهرة لو آذت يجوز قتلها تعتبر من المؤذيات. أنا قصدي إنسان يمضي، وأنا رأيت في المدينة أمثلة لهذا، يعني يجلس على رصيف والقطط جنبه ويضيع وقته وكل وقته يمضي معه، هل هذا ينفع؟ هذا عبث. قال الإمام وما ندر لم يمنع لأنه من الصغائر. وما ندر من هذه الأشياء قليل، يعني يحصل الإنسان، فالنادر يقول لا حكم له، هناك قاعدة النادر لا حكم له، ولكن هو الكثرة. والقصد هنا أيها الإخوة هو ألا يصرف الإنسان وقته الثمين الذي ينبغي أن يمضيه فيما ينفعه، ويأتي في مقدمة ما ينفعه طاعة الله سبحانه وتعالى، خير ما يقضي المسلم وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهيهما الأفضل أن تجلس مع حمام وتضيع وقاتك ومع قطط أو مع كلاب، أو تجلس تحفظ كتاب الله عز وجل، أو تذاكر درسا من دروس العلم، أيهما أفضل أن تقف في الشفاف وارع وتفرج على من يلعب الكرة، هذا ليس ممنوعا، أو أن تجلس في حلقة علم ربما تسمع آية فتنفذ إلى قلب فتكون سببا في هدايتك وإصلاح أمورك، أو حديثا من أحاديث الرسول، أو كلمة طيبة تنفذ إلى قلبك وتؤثر فيه فتضيئه لك، فكم من أناس في موعظة أو مواضع تغيرت أحوالهم. إذن أيها الإخوة الإنسان يعني لا يقال عن إنسان أنه مثلا جاء وحضر درس أو محاضرة قيمة فيه، لا يقال عن هذا ضيع وقته، بل هذا هو الذي استغل وقته وصار ممن تحفهم الملائكة بأجنحته. وما أعظم هذا، وأعظم أن يكون في مسجد، وما أجمل أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبها بما كان عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أصحابه، ثم من حمل الرسالة بعده من الصحابة ومن بعدهم، يعني هذه أمور لا شك عظيمة فهي تتفاوت. فانظر الفرق، يعني الواحد منا يحمد الله سبحانه وتعالى يعني أنه تغلب على نفسه وجاء ويمضي وقتا في الحرام ويحضر دروس ويستفيد ويخرج حتى ولو بثمرة واحدة في اليوم، كم سيكسب؟ مجرد الجلوس فيه ثواب واجب. أو يجلس عند صاحب دكان يتكلم، وربما يعني مر على النميمة أو الغيبة وغير ذلك لا. قال وما ندر لم يمنع لأنه من الصغائر. قال الإمام رحمه الله فأما اللعب بآلات الحرب، آلات الحرب مثلا مثل السيوف ومثل التروس وغيرها من الآلات الكثيرة، البنادق الآن وغيرها، فهذه ليس فيها شيء، وهذا جواب على ما قلت أول، يعني أنهم كانوا يعني يرقصون ويعملون، وهذا الحبشة كانوا في هذا المسجد يفعلونه. نعم. قال فأما اللعب بآلات الحرب كالمناضلة، مناضلة المسابقة، والرسول صلى الله عليه وسلم أقرها لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، إذن هذه. وتعلمون قصة الذي وضع الحديث، يعني كان أحد الخلفاء العباسيين يعني يميل إلى الحمام، ويحبه، فلما يعني رأه أضاف على الحديث انظر إلى ضعف الدين، قال لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر أو حمام. فلما بلغ ذلك الخليفة ماذا؟ قضى على الحمام، ذبحه، وكان خير علاج. إذن يعني ما جامله ولا اتبعه، فهذا هو الطريق الرشيد، هو هذا أراد أن يتقرب إليه بمعصية الله تعالى، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت النجيلة انظر إلى الخليفة الرشيد ماذا خالفه في ذلك. قال كالمناضلة وتأديب الفرس والثقاف فمندوب إليه. والثقاب أيضا، الثقاب أظنها اللعب بالتروس وغيرها، عندك موجود؟ والثقاف، لا بس آخرها ها؟ طيب الثقاف أنا أريد ما هي؟ هو الملاعبة بالسيوف، هذا هي المعروف. يعني الثقاف من الثقف، يعني ترمي ويرمي وهكذا وترفعه وتقلبه كما يفعلونه الآن. فالثقاف هي اللعب بالسيوف أو الخناجر أو أمثالها يعني. قال فمندوب إليه لما فيه من القوة للجهاد، لما فيه من التعود على الجهاد والشكيمة والصبر والشجاعة. ولذلك كان الحبشة أذن لهم الرسول عليه الصلاة يعملون في هذا المسجد، كانوا ماذا؟ يلعبون بالحراب وبالسيوف وغيرها. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تستتر خلف رسول الله كما في الصحيحين، هذا يعني تجلس خلف رسول الله، كانت صغيرة فتنظر إليهم حتى ملت فانصرفت، يعني هذا أيضا فيه تسلية. ولذلك أيها الإخوة بعض الألعاب فيها تسلية، مثل السباق، مثل الأشياء التي يعملها البعض في الرحلات، هذه فيها ترويح عن النفس. ولذلك سيأتي أن من الأناشيد الذي يسمى الحدى يجوز، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه لما كانوا يحفرون الخندق كانوا يقولون ذلك. نعم. قال وقد لعب الحبشة بالحراب والدرق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني اللي هي التروس التي قال عنها الدرق، التي هي التروس، يعني كل آلات الحرب. المهم اللعب بآلات الحرب طيب، والتعود عليها، لأن القصد هو التعود على ذلك الشيء. ولذلك تجدون أن تعود الإنسان على الرماية والسباحة والسباق، هذا شيء، علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل كما جاء في الأثر. بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده، في هذا المسجد أيضا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل في الملاهي. الملاهي، شوف من عنوانها، كل ما يلهي، كل ما يشغى، كل ما يلهيك يسمى ماذا؟ ملهيا. لكن هناك أمر يلهيك فيما ينفعك، لكن ما يسمى هذا من الملاهي، ولكن يسمى من الاشتغال بما ينفع. أما كلمة ملاهي ففيها معنى اللهو، واللهو هو الاشتغال بأمر يلهيك عما ينفعك، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله جاءت أسئلة في أشياء أنا لا أعرفها، يسأل عنها الإخوة. نعم، لكن لدينا قاعدة، نحن كل ما يشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى فأقل ما يكون فيه أنه مكروه. يقول الأخ ما حكم اللعب بالورقة؟ هذه معروفة يعرفها الكل، اللي يسمى البالوت وجزاكم الله. أما هذه الورقة إن كانت تقوم تعامل بالقمار فهذا لا يجوز، يعني فيها كاسب وخاسر، فهذا لا يجوز، لأن سبب المنع هو ما يكون فيها من المقامرة، فتكون نوعا من القمار. أيضا إذا كانت هذه الورقة نجد بعضا من الناس يدمنها، كما يذكرنا المؤلف الذين يدمنون كذا، يعني يصرون يداومون عليها، تجد كل أوقات فراغهم يشتغلون بالورقة وضيع أمور كثيرة، بل بعضهم ربما ضيع مصالح أولاده، فهذه مما يشغل عما فيه فائدة، فيقال فيها بأنها مكروهة. من يقول إن الشطرنج والألعاب الإلكترونية ولعب الورقة يساعد على التفكير واكتساب المهارات والخبرات، ويبعد الأطفال عن أسباب ماذا عن أصحاب السوء والشارع، ما هو الرد عليهم؟ الرد عليهم هو أنك ائت بشباب عكفوا على تعلم القرآن وحفظه وقارنهم بالآخرين، فانظر إلى هؤلاء الذين ضيعوا أنفسهم في مثل تلك الأمور، وانظر إلى أولئك الذين تجده في سن السابعة والثامنة يحفظ كتاب الله عز وجل، وانظر إليه بعد أن يسير في دراسته ماذا تكون نتائجه ومستقبله. ثم هذه أمور تشغل عن ذكر الله وربما أيضا تشغل عن العبادة، فهذا كله كلام من باب الإغراء. لماذا تشغل هذا الولد؟ هذا الولد يدمنها كما ترون الكرة الآن، يعني بعض الشباب كل وقت يشغلوا في الكرة. الكرة جائزة، لكن هل مطلوب منك أن تقابلها ليلا ونهارا؟ تجده يشجع فريقا من الفرق، نقول يشجعون، يتطور إلى فريق آخر خارج هذه البلاد في بلد إسلامي، ثم إلى أوروبا، ثم إلى البرازيل، وتجده المسكين يصارخ وينعك. سمعنا أن أناسا ماتوا بسبب ذلك، وسمعنا من مرض، وسمعنا من أصابته جلطة. إذن هذه الأشياء أيها الإخوة كلها تصرف الإنسان عن الطاعة. وقد رأيتم أن المؤلف وغيره من العلماء ذم، وأنت انظر إلى التجربة، يعني أنت انظر مثلا إذا عندك ابنان أو قريب أو جار، وازن بين اثنين وقل انظر إلى فلان وفلان، ليس الخبر كالعيان. بعض الناس لو أردت أن تقنعه عن طريق ماذا يقول لك؟ أين دليلك؟ ائتي بدليل من كتاب أو سنة. لكن أنت عندما تقنعه واقعيا مشاهد، فما رأيك من سمع؟ قل انظر إلى فلان وفلان. هو نفسه تجد هذا الذي يصرف أولاده أو إخوته إلى هذا الشيء يتمنى أن يكون قارئا مثل فلان، يتمنى أن يكون مثل الشيخ الفلاني يوجه الناس ويدعوهم، كلهم يدور في ذهن هذا الشيء، لكن هذا نوع من المكابرة. يقول الأخ: ما حكم لعبة الاستاشي غير مدري الاستاشيش ومدري الاستيشن وغير وقت الطاعة؟ هل الشطرنج يدخل في حديث النردشين وغيره؟ النردشين هو النرد الذي أعرف أنا، يعني كل نحن نضع صورة أيها الإخوة عامة، كل ما يشغل عن ذكر الله ويضيع وقتك فلا ينبغي أن تشتغل به، واشتغل بما ينفعك. ما معنى يقول الصور التي في الورقة اللون؟ يعني الصور، ما أدري يقصد الصور هذه تأتي صور في الجرائد وغيرها. تعرفون فرق بين الصور المجسمة وغير المجسمة، وهذه فيها كلام للعلماء كثير. فالصور المجسمة يعني الدليل صريح في تحريمه، أما هذه فيعتبرونها يعني مثل المرآة وغيرها، وفيها خلاف بين العلماء. وهذه مما أقل ما فيها أنها يعني تجوز للضرورة، على قول من يقول بأنها لا تجوز. هل من لعب الضامنة أو الضمنة، أنت مدرس يعني مع الشباب، الضومنة هو ما قال، هل هو شراء، هل هو شر كأنه يقول؟ أنا قلت لكم هذه مثل الورقة، يعني هذه كلها لا فائدة فيها، يعني كل ما تشتغل فيه مما ليس فيه فائدة فتجنبه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا قاعدة عظيمة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل أمر تشك فيه دعه وانطلق وتحول إلى أمر لا تشك فيه. وأيضا الله سبحانه وتعالى نهانا عن أن نضيع أوقاتنا باللعب، هذه الحياة الدنيا لهو ولعب، فلا ينبغي أن نضيعها بمثل ذلك، ولكن نضيعها أو نصرف وقتنا، أنا أقول نضيعه فيما ينفعنا. يقول: ما حكم الرقص للرجال؟ إذا كان هذا من ما يستخدم للتهيئة للحرب لا أرى في ذلك شيء، أما إذا كان مجرد الرقص فهذا أمر كما ذكر المؤلف مكروه ولا ينبغي للرجال. يقول الأخ: إن هذا الزمن صارت لعبة النرد والشطرنج على الكمبيوتر، فيلعب اللاعب هذه ماذا عمل لها إلى آخره، هي لا تختلف ما دام هي نفس اللعبة، فجاء النهي عنها. الخمر سميت بغير اسمها، هل اختلفت؟ يعني كانت الخمر ما يصنع من الزبيب أو من العنب أو من التمر أو من الشعير، الآن صارت تصنع من أشياء كثيرة وسميت بغير اسمها. والرسول عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والحديث الآخر: ما أسكر قليله فكثيره حرام. تغير الزمان أو كثرت فيه الأمور، فهذه أمور لدينا أسس وقواعد. فالحشيشة والمخدرات وغيرها كلها تتبل، بعضها أضر من ذلك. يقول الأخ: هل الذي يربي الحمام وكذلك الذي يخرج بالسروال والملابس الداخلية هل تقبل شهادته؟ الذي يخرج بالسروال والفنيلة هذا تقبل شهادته. لماذا؟ إلا إذا جاء وجلس في مجلس علم لابس السروال، فهذا ننظر هل هذا يحط من قدره، هل هذا مقام ماذا يعني يقلل من قدره. أما السروال والفنيلة فأنت تصلي فيها وتصح، والرسول صلى الله عليه وسلم بثوب واحد متوشحا به ملتفا به. وجابر رضي الله تعالى عنه لما جاءه الوافد وفيهم ابن الحسين وسألوه عن الحج، كانت عنده ماذا؟ ملحفة واحدة التف بها، إذا غطى أعلاه ظهر أسفله، وإذا غطى أسفله ظهر أعلاه. وكذلك أيضا حمزة رضي الله تعالى عنه لما دفن كان بثوب واحد، يعني بقطعة قماش، إذا ستر رأسه ظهرت قدمه والعكس. إذن أصل لبسه هذا لا يضر ولا ينقص، لكن المكان الذي يكون فيه الإنسان، تأتي إلى مكان فيه وقار وتأتي بسروال وفري، أنت انظر هل الناس ينقدونك؟ نعم، اعتاد الناس أن ينقدوك، لكن لو كنت عند بيتك وخرجت لحاجة فما أعتقد في ذلك مانعا ما دمت ساترا لعورتك محافظا عليها. هل تقبل شهادته؟ لا أرى في ذلك مانعا. يقول: نظرة الناس تغيرت حيث يرون الذي يرعى الغنم وضيع في المجتمع، وما لنا ومال الناس لو رأوا ذلك؟ ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. يا أخي إذا قالوا ذلك قل: أنت خير من محمد بن عبد الله، ألست تقتدي برسول الله؟ أليس هو الذي قال الله سبحانه وتعالى في لقد لا كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم؟ ما من نبي إلا ورعى الغنم، فهذه وظيفة عظيمة. والغنم عرفت ماذا؟ بهدوئه، ولذلك الرسول يقول: صلوا في مرابض الغنم. أليس هناك أكثر من ذلك؟ ولا تصلوا في مرابض الإبل، في معاطن الإبل، ولا تصلوا في معاطن الإبل. والسبب أن معاطن الإبل علل الرسول بأنها خلقت من الشياطين، ليست أنها ولدت من الشياطين، لكن طباعها تشبه طباع الشياطين، فيها نفور قد تخدع صاحبها وتمكر به، بخلاف الغنم فهذه عرفت بالهدوء وغير ذلك، ويرتاح الذي يشتغل فيها ويتعلق. إذن هذه وظيفة الأنبياء، فكيف نقدح فيها؟ هذا يخشى على هذا الإنسان الذي يقول مثل هذا الكلام. يقول: كذلك أيضا وما يكون الزبال والجزار والقمام من كبار وجهاء المجتمع بماله، فهل تقبل شهادته؟ أولا أرى أن هذه لا تؤثر، أنا أرى أن مثل هؤلاء إذا كانوا أتقياء تقبل شهادتهم. ولذلك أوردت لكم الأبيات المعروفة التي يريدها العلماء في النكاح: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. حاك أو حجم أو صار جزارا أو قماما، ما دام هو ينظف ملابسه إذا جاء إلى الصلاة فما المانع؟ هذه قدرته، وما ندري قد تغير حاله. نعم هذه الوظيفة نراها أقل، لا يكون هذا. وصلى الله على محمد.